ويقول ربنا جل في علاه في كتابه الكريم: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. لأجل هذا شرع الله سبحانه وتعالى هذه الشرائع العظيمة، ومنها قصد بيته الحرام لأنواع التعبد والنسك والتعظيم لرب الأنام سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه. تعرف الله سبحانه في كتابه الكريم، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، عرف الله وعرف رسوله الخلق بشيء من أسماء العظمة والجلال ومن صفات الشرف والكمال للرب المتعال، وهذا أشرف المعارف كما ذكرت. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العباد لا يقدرون على أن يعلموا ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى من كمال وجلال. ولهذا فإن أعرف الخلق بالله، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول في دعائه الذي روته أمنا عائشة كما في صحيح مسلم، قالت أمنا عائشة: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهما منصوبتان وهو في المسجد، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أكرم الخلق وأشرفهم يعترف لربي سبحانه وتعالى أنه لا يحصي عليه ثناء هو كما أثنى على نفسي. واسمع معي أيها المسلم إلى قول الله تعالى في هذه الآية التي تملأ جوانب قلبك معرفة بعظمة الرب سبحانه وتعالى وجلاله وكماله وسعة علمه الذي لا يمكن لخيال مهما بعد أن يتصوره. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب، ومعلوم أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، وعنده هنا ظرف يعرب على أنه متعلق بخبر مقدم، وعنده أي وحده. وعنده مفاتح الغيب، ومفاتح الغيب هي خزائنه. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. زاد الله عز وجل الأمر تأكيدا وبين أنه سبحانه وتعالى استأثر بعلم الغيب وبعلم مفاتح الغيب فلا يشركه فيها أحد، وأنت خبير أن الخزائن إنما تودع فيها النفائس، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قد أخرج الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس، قال صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا هو. ثم قرأ قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب التي استأثر بعلمها ربنا سبحانه وتعالى، فلم يعلمها غيره، لم يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. واسمع معي إلى هذه الفتوى البائسة المنكرة التي تطلعك على حقيقة ما عليه المتصوفة. جاء في كتاب الإبريز لابن المبارك، في كتاب الإبريز في مناقب سيده عبد العزيز الدبار، أن ابن المبارك سأل الدبار، سأله عن اختلاف المحدثين والعلماء: هل علم النبي صلى الله عليه وسلم الخمسة اللواتي قرأنا الآية التي اشتملت عليهن؟ اسألوا المحدثون اختلفوا في ذلك، هل علم النبي صلى الله عليه وسلم الخمس؟ فبماذا أفتاه عبد العزيز الدباغ الذي هو من أولياء المتصوفة؟ قال له: إن الواحدة من أولياء الله عز وجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين أعطاهم الله عز وجل التصريف لا يقدر على التصرف إلا بمعرفة هؤلاء الخمس، فكيف تخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني عند الدباغ مش النبي صلى الله عليه وسلم، الأولياء. من الأولياء؟ الذين أعطاهم الله عز وجل التصريف، يريد ممن ذكرهم وضيف الله في طبقاته، أن منهم من يقول للشيء كن فيكون. فماذا أبقى هؤلاء لرب العزة والجلال؟ الله سبحانه يقول: إن الله عنده علم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بخمس، ثم يزعمون أن الواحد من أوليائهم عرف هؤلاء الخمس وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. كل موجود في البر وفي البحر يعلمه رب العزة والجلال. بيّن الله عز وجل أنه يعلم جميع المخلوقات بحريها وبريها، ويعلم ما في البر والبحر، وأعظم من ذلك: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الورقة، علماء التفسير قالوا معنى هذه الآية أن الله عز وجل أحاط علما بالأوراق ثابتها وساقطها، الثابت الذي لم يسقط والساقط الذي سقط. الآن تأمل يا عبد الله، الأوراق تكون في البر وتكون في البحر، تكون في الدنيا وتكون في الآخرة، الله عز وجل يعلم الثابت والساقط منها. حاول أن تتخيل ذلك. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. قال بعض علماء التفسير: يعلم الله سبحانه وتعالى هذه الورقة الساقطة كم تتقلب وكيف تتقلب من ظهر إلى بطن حتى تسقطا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا حبة مهما كانت صغيرة أو كبيرة في ظلمات الأرض، في خبايا الأرض، في جوف الأرض، يعلم الله سبحانه وتعالى هذه الحبة، ويعلم هل تنبت أم لا تنبت، وهل تثمر بعد ذلك أم لا تثمر. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، هذا تعميم، لأن المخلوقات إما أن تكون رطبة وإما أن تكون يابسة. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، سجل في اللوح المحفوظ. التأمل والتدبر في هذه الآية يطلعك على عظمة الله عز وجل وعلى سعة علمه جل في علاه. أسأل الله سبحانه أن يوفقنا لكل خير. إخوة الإيمان، إن لمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته ثمرات عظيمات وهبات جليلات، منها فيما يتعلق بالآية السابقة التي أبان الله عز وجل فيها عن سعة علمه جل في علاه. من الثمرات التي يستفيدها العبد أنه يراقب ربه ومولاه، وأنه يخافه ويخشاه. وقد ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان وفي العزب النمير أن هذه الآية اشتملت على أعظم واعظ وزاجر ومانع من الذنوب والمعاصي، الذي يتحقق بما اشتملت عليه هذه الآية لا يمكن أن يعصي الله سبحانه وتعالى، حتى لو اختبأ في مكان بعيد لا تصله الأعين فإن الله معه. ذكر الشنقيطي رحمه الله أن العلماء ضربوا مثلا، ولله المثل الأعلى، ذكروا مثلا: أيها الإنسان، حبك كنت في حضرة ملك جبار صاحب سطوة وشدة وقسوة، وهو معروف بقطع الرقاب، أنت موجود في حضرة هذا الملك، ومعه حاشيته، ومن جملة من معه حرمه ونساؤه وبناته في أفخر حلة، هل تتجرأ على أن ترفع نظرك وأن تنظر إلى حرمه ونسائه اللواتي توعد بقطع رقبة من يتجرأ على النظر إليهم؟ أتتجرأ على ذلك؟ الجواب لا، لا تتجرأ. ولو علمت أن هذا الملك قد ركب، هذه من عندي، قد ركب في بيتك في كل ناحية منه ركب كاميرات تصور أفعالك حتى في الظلمة، ماذا تفعل؟ هل تنظر إلى محرم؟ هل تتفوه بمحرم؟ هل تمد يدك لتختلس من مال الدولة مثلا؟ هل تفعل ذلك؟ ولهذا فإن هذه المعرفة تورث خشية الله بالغيب، وأنت ممتحن مختبر. يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. لماذا؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب، امتحان من الله، ليعلم الله من يخافه وهو بعيد عن أعين الناس. وهؤلاء الذين يخشون الله عز وجل بالغيب خلق الله عز وجل لهم الجنة، زين الله سبحانه وتعالى لهم الجنة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون، لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. خشي الرحمن بالغيب لأنه علم صفات الله، علم شيئا من صفات الله، وتعرف على الله عز وجل بشيء من أسمائه. ومن الثمرات العظيمات لمعرفة الله عز وجل وتعظيمه توحيد الله وإفراده بالعبادة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، والذين اسم موصول لجماعة العقلاء، الجماعة بتنادوهم دي، الجماعة بتنادوهم كباشي، مكاشفي، مرغني، تسوقي، برهاني، كما هو واقع كثير من مساكين المسلمين الذين تعلقت قلوبهم بغير الله، خافوا غير الله. ومن أسباب ذلك تعظيم المتصوفة للأولياء، أعطوا صفات الله عز وجل لأوليائهم. البرعي يقول في قصيدة هما بن نزاور: الأولياء الأقطار ليهم نشاور، منهم خفي الحال، يقول منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. ويقول أستاذك: يا فقير كن عنده ذليل حقير، له أتبعك الصغير مدمين أبدا لغير، في كربك عندهم ناديهم بتغيث جنده. ربنا يقول: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، منهم أولياء الصوفية ذكرهم البرعي، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. هؤلاء الناس ما عظموا الله حق عظمته، ما عرفوا الله حق معرفته، لو عرفوا الله حق معرفته ما نادوا غيره. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: قل، يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجيب عن المشركين، أن يجيب على المشركين، وهو جوابنا على كل مشرك يدعوك لتنادي غير الله. قل: أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد، الله وحده، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تنزه الله وتقدس عن شرك هؤلاء الذين ما قدروا الله حق قدره، وما عظموا الله حق عظمته، وما عرفوا الله حق معرفته. لو عرفوا الله حق معرفته وآمنوا به لما نادوا غيره، ما استغاثوا بسواه. أسأل الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبنا، ويتجاوز عن سيئاتنا، وأن يفرج عن المسلمين، ويدفع الفتنة عن أهلنا في سوريا والعراق وفي اليمن وفي بورما. اللهم ادفع الفتنة وارفعها عن المسلمين. اللهم وفقنا للعمل بطاعتك ولنصرة دينك. اللهم بارك في مال من خدم دين الله عز وجل ودعوته، ومن أنفق على مشاريع هذا المسجد الدعوية وعلى دعاته وطلبته، وبارك الله فيكم.